يهدينا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وعلى الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة الجهمي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل باول كتاب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التيمم. قول الله تعالى: فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا فانسوا وجوههم وايديكم منه. التيمم معناه بلغه القصد. القصد لغة هو القصد. تيممت عن الأدرعاء وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عاد. تيممت عن الأدرعاء من أدرعاء ثلاثة أوجه. هذا مثله معاذ في شبه الألفية وشبه الحق من جمعنا في التالي. نعم. يجوز وثلاثة أوجه. تيممتها قصدتها تيممتها من أدرعة وأهلها بيدرب أدنى دارها نظر عاد. وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يبيني الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. إذا يممت أرضا معناه قصدت أرضا. وأما في الشرع القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين. القصد إلى الصعيد لمسح الوجه والكفين أحسن أن هذا هو الأصح بنية استباحة الصلاة ونحوها. هذا هو تعريفه الشرعي. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا في البيداء أو قال في ذات الجيش انقطع بجهه. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وأقام الناس معه وليس على ماء. فأتي الناس بعث الناس أبو إلى أبي بكر إذا أبو الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس على ماء وليس معه ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واتع الرسول على فقيه قد نعم. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معه ماء. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعمني بيدي خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقيدي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء. فأنزل الله تعالى آية تيمم فتيمم. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العبد تحته. أولا إسناد هذا الحديث عبد الله بن صفة النبي أو محمد كالعبد المشهير لكم. وبعده مالك إمام داريد مالك وأنس الإمام المعروف. وبعده عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبي بكر الطبري الثالثة مدني بن ثقة فقيه فاضل عن أبيه القاسم محمد بن أبي بكر أهل وقاء السبعة المشهور من المدينة عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم على بدر. فمن أصح هذا الإسناد أنه مسلسل للمدنيين حتى شيخ المصنف سكن المدينة أو دخل المدينة في عقد عمال فالسند مدني. وفيه رواية الراوي عن أبيه ورواية الراوي عن عمته لأن القاسم عائشة رضي الله عنها عمته. وفيه أيضا أن القاسم أحده قال السبع المعروف المشهور في المدينة الذين كان مالك رحمه الله يعتبرهم إجماعهم كإجماع الناس جميعا. وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها أنها مسلمة السبعة المعروفة الفاكهة وتفاكهة النساء. وأما متن الحديث قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره هو غزوة بني مصطفى حتى إذا كنا بفيداء في موضع عن عرض الحريفة أو بذات الجيش كذلك أيضا موضع قريب منه انقطع الهلي هنا قال الهلي وهو عبد استعارته من أسماء أختها لأن نسبته هنا إلى نفسها لأنه في الاستعمال الآن العالية هي ما يريد أن أخذته. انقطع الهلي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه أي لعزه لأجل طلبه وأقام الناس معه وليس على ما برواية الزاد وليس معهم معناه وليس على ما معناه أن المكان الذي يدور فيه ليس فيه ماء إنما هو ضريب الجنة وليس معهم ماء معناه ما تزود ماء يكفيه من الغسل والوضوء والشرب من مكان بعيد فكانوا يعني ليس معهم لا بالمكان ولا تزودوه بأوعيه. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يشكوه وفيه شكاية الرجل شكاية المرأة إلى أبيها وإن كانت مزوجة تمشي بك عود فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة رضي الله عنها أقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم رافع رأسه على فخذه قد نعم على كون نائما ذو حرية فقال حبست الناس على تعليق وتوبيخ لها على ما صنعت حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وليس على ماء وليس معهم ماء يعني يعلفها وصار سببا ل تعقل الناس بذلك الموضوع تجلس في ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة رضي الله عنها فعاتبني أبو بكر ما قالت فعاتبني أبي إشارة إلى أنه أغلظ عليها بما يتنافى مع الأبوة وهو تأديب لها. وقال ما شاء الله أن يقول يتكلم يعني من التوبيخ والتفريع والتعليق لها وجعل يطعمني طعامني أي يغمزني بيده بخاطرتي يعني فيه تأديب الرجل ابنته الكبيرة ولو كان مع عندها زوجها بل تأديب فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الوجع من ضربه من طعنه يقتضي أن أتحرك ولكن تصدرت وتصادرت لأي هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا أوذيه حتى يستيقظ على فخذه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غيرها. فهذه استفاد منه أهل العلم أن التطوع أو التهجد في السفر يسقط وهذا على كل من يقول أن التهجد كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذي لا يرى وجوبه بل هو مستحب معنى ذلك أنه ترك المستحب. فأنزل الله آية التيمم والمراد بها اختلف شراع الكتاب لا يعد التيمم لأن التيمم ذكر في سورتين سورة النساء وفي سورة المائدة واختلف في أيهما هنا المعنى. كثير منهم يقول هي آية النساء والصحيح كما قال حديثه هي آية المائدة. لماذا؟ لأنه سيأتي البخاري في موضع من الكتاب الصحيح أنه نص على على الآية فيها وهي آية المائدة فإذا آية التيمم هي آية المائدة فتيمموا دون أن جعل علامة أو قوس الآية فتيمموا هذا غلط ليس هذا قطعة الآية إنما هذا كلام عائشة فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. عندكم كيف كتبها؟ عندنا نسختنا جعل هذه ما يسمى أو ما يجعلها الآن علامة الآية القوس جعل كأنه جعلها قطعة آية وهذا غلط فوهمه أنه قطعة آية وليس كذلك إنما هو كلام عائشة متمم فأنزل الله آية التيمم فتيمموا ما هو فأنزل الله فتيمم بدلا من أي تيمم لا فتيمم. قال فقال أسيد بن حبير رضي الله تعالى عنه الصحابي ما هي لأول بركته. لماذا اقتصر أسيد؟ لأنه هو الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتمس أو ليطلب ذلك العقد. فسعيد مع جمع مع مجموعة مع أصحاب له ورجعوا. فلما رجعوا هنا نزلت عيتهم فتيمموا وصلوا وبعث البعير الذي كانت راكبة عليه وجد ذلك فقال ماذا شاكرا لها ما هي بأول بركتكم على أبي بكر بل سبقتها بركات. وهذا دليل على أن هذه القصة وقعت بعد قصة ذلك. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصم عيدة تحت. وهذا حكمة إن الله سبحانه وتعالى هو ما هو بعيد من سرعة أرسل بعيد مع الذي نزل فيه وطلبت حاجته ومع الذي استرعه فيه ابحثوا في هذه المواضع لمكان الطالب بعيد وهو هنا نعم عليه البعيد نعم عليه البعيد لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينزل حكما شاملا لكل مشكلة تحدث إلى كان الساعة وهو أن من فقد معا تعد عن الماء أو تعذر عن الشمال يتيمم بالصعيد فلعيد ذلك خفية ففي الأخير لما بعض البعيد فإذا العبد تحته. والحاصل أن هذا في مشروعية التيمم لمن فقد الماء وهذا هو غرض المصنف رحمه الله تعالى. وهنا يقول واستدل لي على رخصة لترك التعذيب في السفر إذا بدأ أن التعذيب كان واجبا عليه وعلى أن طلب الماء لا يجب إذا كان دخول الوقت لقوله برواية عمرو بن حارث بعد قوله وحضرت الصلاة فصل الماء ولم يجب يعني أن الإنسان قبل دخول وقت الصلاة لا يلزمه أن يبحث إن طلب إن بحث عنه أعده طيب لكن الوجوب عليه إنما يتعلق إذا بعد أن استقر فرضية وجوب الصلاة عليه إلا ذلك يبحث من بعيد أو من قريب ثم إذا فقد يتيمم ويلزم ذلك لأن إن شاء الله يسمى أمرهم بذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل بأول كتاب إليه. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم جواز السفر بالنساء واتخاذهن الحلية تجملا لأزواجهن واتخاذهن الحلية تجملا لأزواجهن وجواز السفر بالعالية أنت تستعير شيئا جاءك أستاذر معهم ما يلزمك أن تبده إلى صاحبه وهو محمول على رضا صاحبها صاحب العالية. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال وحدثني سعيد بن النضر قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا سيار قال حدثنا يزيد بن صعيب الفقيه قال اخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم اعطهن عهد قبل نصرت بالرعب مسير بشر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركت الصلاه فلصل ووحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبل واعطيت الشفاعه وكان النبي بعض الى قوم خاصه وبعثت الى الناس عامه. اولا استعملوا هذا الحديث يقول محمد بن سنان العوضي البصري كفاف ثوب من كبار العشره هذا من افراد البخاري ولا يروي عن مسلم. قال بخاري ابو داود التميمي ومماجهه قال حدثنا هشيم هشيم بن بشير الواسطي قال ثم قال حاك حولها وكتبوها عند تكري سند فقيل من صح وقيل من فرج من الحديث او لتحول الولد او حائل وقولها لفظا اسد صبر وكما تفيد الحال يستمر على الكلام. قال وحدثني سعيد بن النضر يقول البخاري حدثني سعيد بن النضر هذا شيخ البغدادي في قتل من الطبقه العاشره من ادرى للبخاري ولا يروي عنه اصول السته غيره. قال حدثنا اخبرنا هشيم بن بشير قال اخبرنا سيار قال اخبرنا سيار سيار ابو الحكم سيار هذا سيار ابو الحكم العنزي الواسطي البصري وصوامي وردان على الاشعري وهنا ابا سيار ايضا اتفقوا على تلك سيار واخرجه رحمه الله تلك وغيره وقد ادرك بعض الصحابه لكن لم يلقى احدا منه ومن كبار اتباع التابعين ولهم شيخ اخر قول سيار لكنه تابعي شامل اخرجه الترمذي وذكروا مع عباره الثقات وانما ذكرته يقول صاحب الفتح لانه روى معنى حديث الباب عن حديث الامام ولم ينسب الروايه كما لم ينسب سيار في حديث الباب فربما ظن الله بعض من لا تنجى له واحدا فيظن أن في إسلام اختلاف وليس كذلك ما في اختلاف إنما هو كل مجاره على شيء من بشير عن سيئات عن الحق. قال حدثنا يزيد بن صعيب وهو الفقيه يزيد الفقيه يزيد بن صعيب الفقير وهو يزيد بن صعيب بن عبد الرحمن قال شيء مشهور كذا له الفقير لأنه كان يتعلم فقار الظهر فقار الظهر هذا وليس لفقر المال وإنما هو لفقار وجعه لفقار الظهر قال الوزير الفقير. قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الصحابي من الصحابي الصحابي الجليل غزا 19 غزوة وهو معمر قالوا أنه عاش 94 سنة ومات بعد 70 بالمدينة. قال وأعطيت قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعطيت 5 أي 5 قصاع لن يعطهن أحد قبل أي مجموعا عن أي خاصة به صلى الله عليه وسلم. قال أولا نصرت بالرعب مسيرة شهر يعني أي بقلوب الخوف أي بقذف الخوف بقلوب أعدائي مسيرة شهر هذا معناه أجل رجل لبأس شديد يخافون الناس من بعيد فما الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره على مسيرة الشهر يعني معناه أن عدوه من مسيرة الشهر يخاف منه ويهابه كأنه أمامه ومن بعيد يسمع خبره بل كأنه حاضر لديه يرتجب فؤاده هكذا وإنما خط الشهر لأنه كان العدو غاية العدو أيام ذاك كذلك وليس مراد بذلك بل من بعيد معناه أن عدوي وإن كان بعيدا يخاف منه وهذه الهيبة لا زالت أمته القائمين على قدمه على السنة يعني عدوهم يخافهم ويرتجفهم. قال مسيرة وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا وحب الشهيد بمعنى أنه مسجدا معناه تجعل تكون صلاة محل صلاة وطهورا أي مطهرة وهذا هو المعنى مما يعني الصعيد يعني التطهير. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي فعنده طهوره وعنده مكانه محل صلاته فليصلي. وأحلت بما ذلك أن الأنبياء الأولين كانت صلاتهم مختصة بالليل والكنائس والبيع فلا يجوز فلا يصلون خارجها بل يبحثون عنها ويصلون هناك. وأما هذه الأمة كل الأراضي يعني لا نستثني من ذلك ما جاء في ذلك كالمقابر فذلك المساجد على الرواية التي وردت في ذلك وهذه الأشياء تستثنى من ذلك. وأحلت لي الغنائم هذه أيضا من خواصها للأمة لأن يعني الغنائم في الأولين كانت محرمة بحيث أنهم يجمعونها ثم تتنار من السماء فتأكلها هكذا كان فكان أي غزوة غزوها يجمعون الغنائم بحيث أنه لو خان شخص ولو قليلا ما تأتي للسماء من السماء نار ثم بعد ذلك يعني تأتينا يبحثون فيجدونها فتأكل النار وتأكلها. وقالوا أن يعني النبي من أنبياء غزة فغل رجل منه فموعدهم أنها إذا جمعت في النار وتقولها فلما لم تأتي قال فيكم خيار بل تبايعوا كل قبيلة فبايعوا كل قبيلة ثم القبيلة ثم القبيلة لما وصل واحد قال أمسك يدي يعني معناه أراد وضع يده عليه وما استطاع أن يرفعها فقال فيكم الغلول فوجدوه عند رجل منهم كأنه رأس بقر نعم فأتوا به فلما وضعوا نزلت نار وأكل كله وهكذا كانوا يعني ممنوعين من الغنيمة. الله سبحانه وتعالى لما جاءت هذه الأمة ورأى ضعفها فرحمها بإباحة ذلك بل أحد مكاسب العبد من مكاسب الدنيا هو هذا الغنائم الذي أخذ الجهاد فكان أحد لهذه الأمة. ولم تعد لأحد قبل أعطيت الشفاعة أي الشفاعة العظمى يعني الشفاعة عامة للأنبياء والصالحين وأهل العلم وأهل الإيمان عندهم على قدر منزلتهم لهم شفاعة لكن الشفاعة الكبرى فصل قضاء التي تكون يتبرع الأنبياء كلهم يعني بحيث أن الناس إذا فضائع من ذلك. يا ليت لنا لو أمر يا ليتنا لو أمر بنا إلى النار يتمنون هذا من شدة الموقف وهول الموقف. عند ذلك يأتون آدم عليه السلام يقول أنت أبو بشر وأنت كذا وأنت كذا, يقول لا لست من أخو, ثم إبراهيم ثم إلى أن يصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون له يسألونه الشفاعة فيقول أنا لا. فعند ذلك يقوم تحت العرش ويشفع, والله سبحانه وتعالى بعد ذلك يفصل القضاء. فهذه الشفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي المقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالى بقوله عسى أن يبعث تلفه مقام محمودا, وهي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي هذه السادسة خمسة, وكان النبي يصير في الرعد جعلت إلى الأرض وحلت لي الغنائم ورابط الشفاعة, والخامس كان النبي يبعث إلى قومه. وكان النبي أي نبي كان يعني من سنة الله سبحانه وتعالى يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة العجيب والعربي الأسود والأبيض والذي والحمر كلهم, بعثت كافة وما أرسلنا فيه إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلم. فعمت رسالته هذه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم, وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تكلم به ورسوله, وهذا آخر قاله في غزوة تبوك, وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ولن يغزو بعدها. ولكن في وقائع كثيرة وجد ما ذكر من الخصائص, ولكن ليس محل اتفاق كله, بل بعضهم من يقول ان هذه الخصائص والاخرون يردون عليها. المهم واوصلها بعضهم الى 60 قصة خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم على غيره بامور كثيرة اكثر من ذلك. لكن الذي حدثنا به او اخبرنا بانه خص مرة واحدة هو هذا, وصاحب الفتح تكلم على بعضها وأشار إلى بعضها. والحافظ العراقي رحمه الله تعالى هو ألفية للسيرة, وقد عقد لخصائص النبي صلى الله عليه وسلم بابا في ذلك, لكن كثير منها أو بعضها منتقد عليه في ذلك ويمكن أن تراجعها. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا, باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. أين الجواب؟ الجواب يعلم من الحديث ومن عادة البخاري رحمه الله تعالى, أعيا فحول العلم حبل موجمة أبداه في الأبواب من أسرار, إنه أبوابه فيها غموض كثير من الأحياء. فمثل هذا مثلا غالبا إنما يفعل مثل هذا إذا كانت مسألة خلافية, مسألة خلافية والخلاف فيها قوي ويترجم بإيدة شرطية ولا يدري وجهها, أو بالاستفهام باب هل كان يعني إذا كان كذا وكذا. وهذا من أين نأخذ مذهبه؟ نأخذ مذهبه بما يأتي بعده, غالبا يأتي بآثار من الصحابة ومن دونهم بأنهم يقولوا كذا وكذا, ونعلم من ذاك أن مذهبه هو. وإذا لم يأتي بذلك نفس الحديث الذي أورده ما لا يجوز. فمثلا هذا باب إذا لم يجد معه ولا ترابة, ثم أورد هذا الحديث دل على أن فاجد الطهورين يصلي كما هو ولا يجب عليه أن يعيد, لأن يعني مسألة قوية فيها خلاف, هل فاجد الطهورين يصلي أو لا يصلي أو يصلي ويعيد أو يصلي ولا يعيد, يعني أقوال كمن منتشرة. فلما كان كذلك عرفنا مذهب الإمام البخاري في الحديث الذي أورده, لأن الحديث الذي أورده إن هؤلاء الصحابة فماذا عنه انه لم يامره من المصلات بالاعادة, صلوا بغير وضوء فلا يامره من المصلات. فاستفدنا من هذا ان فاجد الطهورين يجب عليه ان يصلي كما هو, ثم لو وجد ماء لا يجب عليه ان يعيد تلك الصلاة. وهذا ارجع المذاهب هو الذي اشار اليه الامام البخاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل حدثنا زكي بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سألت الأسماء قلادة فهلكت, فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا, فأشهدوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم. وقال أسيد بن حبين لعائشة رضي الله تعالى عنها جزاك الله خيرا, فوالله ما نزل بك أمر تكرهين إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين به خيرا. أولا إسناد الحديث زكريا بن يحيى اختلف فيه زكريا بن يحيى أكثر من واحد, وهل هو اللؤلؤي او كذا، اختلفوا الزكري بن يحيى هكذا، وقال جميع الروايات يقول خالد البطيخ غير منسوب، وكذا بقصه تاج بن معاذ اوردها في الصلاه والهجره والمغازي بهذا الاسناد عنه ولم ينسوه، واعاده في التفسير تعمما ومثل الصلاه حديث مر ابا بكر عن صديق الناس، وكذا سبق في بابي خروج رسائل البلاغ، لكن الروايه عن ابي اسامه لا نقول عن الميت، وعادوا بالتفسير تاما ومثل التفسير حديث عائشه كنت اغار على الناس وهم انفسهم ونسبتي منه حديث لما كان يوم احد انعزم الخصوم حديث وجزم الكلابات بانه ظلم البلقي هناك يحيى بن زكريا ابن يحيى اللؤلؤ والبلق هكذا قال الكلابات، وقال معادي هو زكريا بن يحيى بن ابي سعيد هذا خلاف غير هذا كلاهما قبيا، والى هذا ما الدار قطن لانه قبي وكذا الشيخان المذكوران عبد الله بن نمير وابو اسامه وقد روى البخاري البلخي البلخي لا الاول ليس كوفيا انما هو بلخي وهذا يعني كوفي فما الدار قطن وغيره الى انه هذا هو زكريا ابن يحيى ابن ابي سعيد هو كوفي وشيخه كذلك كوفي فلذلك ماذا قالوا نرجع هذا وكذا الشيخان المذكوران عبد الله بن ابو سامان الى مقبيه وقد روى البخاري بن عيين عن زكريا بن يحيى عن المحاربي الى جنبان حدثنا زكريا بن يحيى ابو السبيل فيحتمل ان يكون هو المهمل في المواضع الاخرى لانه كوفي وشيخه كوفي ايضا وقد ذكر النسبي للتعليم انه روى عن ابن نمير وابي اسامه ايضا وجذب صاحب الزهر لان البخاري روى عن ابن السبيل عن ابي السبيل اربعه احاديث وهو مصيره منه الى ان المراد من هنا يعني كما جوزناه الى ذلك مال ابو الوليد الباشي رجال البخاري ومواعي يعني انما ان على هذا هو الاخير لكن الذي مال اليه دار قطني ايضا لا يبعد المهم زكريا بن يحيى هؤلاء من شيوخ البخاري كلهم قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني بن كفر الطبقه التاسعه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها هذه عمه خالته كانت القاسم الذي سبق لنا كانت عمته وهذا خالته انها تعرف الاسماء قلاده تقدم ان قلاده سلي انقطع بجبي فقد فقدت عدل فدل على انه هو باسماء واما هي نسبته وعزته الى نفسها لكونها مستنيره له فعرف فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وابتدى بن حضير فوجدها فوجدها من اين اي بعد ان رجعوا واثاروا للجمل الذي كان البعير الذي كان كانت النويه ركبته وادركت من الصلاه وليس معه ماء فصلوا على معاذ الشاهد فصلوا على معاذ الشاهد فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله ايات التيمم فقال اسيد بن حضير لعائشه رضي الله تعالى عنها جزاك الله خيرا والله ما نزل به امر تكرهينه الا جعل الله ذلك لك ذلك ولمسلمين في غيره الشاهد من هذا ان اولئك الصحابه الذين كانوا راحوا لطلب البحث عن ذلك العقد او القلاده صلوا بغير وضوء فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلزمهم ولم يعنفهم على ما فعلوا لو كانت الصلاه لا تجب على فاتر الطهورين لقال لهم رسول الله ما تجب عليكم لماذا صليتم اذا عرفنا من هذا ان الصلاه واجبه على فاتر الطهورين الذي ليس عندهما ولا الصعيد فهذا يصلي كما هو يجب عليه ثم الالتزام الثاني او المستفاد الثاني انه ما الزمهم باعاده الصلاه بالوضوء فدل على ان فائده الطهورين اذا صلى كما هو ليس عليه ان يعيده وهذا هو الارجح الى المذاهب وقد ختم المذاهب او الاقوال في هذه المساله بادلتها في شرح المسائل سبق لنا قال رحمه الله تعالى باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف وقت الصلاه وفي قال عطاؤه قال حسن للمريض عنده الماء ولا يجد من ناول يتيم واخبره عمر من ارضه الجنوب فحضرت الصلاه في مربد الغنم فصلى ثم دخل المدينه والشمس مرتفعه فلم يعيد السند المتصل قال حدثنا عيم بن مكير قال حدثنا الدفاع عن جابر بن ربيعه عن الاعرج انه قال سمعت اميرا قول ابن عباس قال اقبلت انا وعبد الله بن يسار مولى ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي شعيب بن الحارث بن السمه الانصاري رضي الله عنه قال ابو شعيب رضي الله عنه اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو ذي شمس فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجه يديه ثم رد عليه السلام أولا الترجمة. قال باب التيمم في الحضر، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل التيمم خاص بالسفر كما هو نص الآية يعني سبب الآية أو كذا، يعني لأن الآية نزلت في السفر، فمنهم من قصره على هذا ما رأى أن يتيمم في الحضر، ومنهم من قال لفقد الماء يتيمم وللبرد لا، لأن الحضر جد فيه ما رطب فيه النار ويحمي فيه الماء، ومنهم من قال عليه خلافة كثيرة. لكن الذي يراه البخاري رحمه الله تعالى من هذه الأقوال أن التيمم مشروع في الحضر كما هو مشروع في السفر، وكذلك يعني سواء كان لفقد الماء أو كان لتعذر استعماله، لأن كان مريضا أو كان لا يجد عن البرد ولا يجد ما